قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري، فلي هذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومالكي، يا أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. يا كريم الوجه غثني قبل أن يفنى الصباري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سريع الغوث غوثاً منك يدركنا سريعاً، يا سريع الغوث غوثاً منك يدركني سريعاً، يهزم العسرة ويأتي بالذي نرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. لم أزل بالباب واقف، لم أزل بالباب واقف، فارحمان ربي وقوفي. وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي، ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي، وأنيسي وجلسي طول ليلي ونهاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، حاجة في حاجة في النفس نفسي يا رب فاقضيها يا خير قاضي. حاجة في نفسي يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وأريح سري وقلبي من لظاها والشواضي، في سرور وحضور وإذا ما كنت ترى راضي. فالهنا والبسط حالي وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري.